إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قابل بها السماوات والأرض، شهادة تتخذها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، فضلتم جميعا وطاب مشيتم وتزودتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإننا بادئ ببدء نحمد ربنا ومولانا على النعم كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن نعمه جليلة في هذه الساعة الأخيرة هذا البيت النافع. نسأله تبارك وتعالى أن يكون صديقا نافعا، أن يكون بيتا مريدا، هنيئا مليئا، نافعا غير ضار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرروا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فلله الحمد على نعمه كلها وعلى آلائه جميعها. معاشر الكريم، كنا معكم حفظكم الله في الجمعة الماضية مع موضوع جليل له علاقة ببعض أيام الله، وربنا جل في علاه قال: ونكرهم بأيام الله. فتحدثنا عن ثورة نوفمبر وما أدراك ما ثورة نوفمبر، صححنا جملة من المفاهيم، فكيف تكتب العقدة التي توجد في قلوب الكثيرين تجاه التاريخ عموما وتجاه تاريخ الجزائر بصفة خاصة وتجاه ثورة نوفمبر بصفة أخرى. وقد بينا بفضل الله تبارك وتعالى بما لا يدع مجالا للشك، وقد أتحنا بفضل الله تبارك وتعالى أو كشفنا بما وأتحنا الضلال والأمام عن طرف الخبر، بل عن ثمرات متلاحقة مذ واضحة أرجو الاستدلال الغاشي هذه المسألة الطيبة. بينا أن البعد الروحي وأن البعد الفكري إلى مكان إسلامي محضر بفضل الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أكبر هي التي كانت تلبخ تلك النفوس التي كانت تشتاق إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعيونها كثيرة. ولئن زيف المزيفون ولئن حرف المحرمون فإنهم لا يستطيعون أن يحرفوا مبادئ المفضل. وعلى رأس مبادئ المفضل السعي لإقامة الدولة الجزائرية الحديثة في إطار المبادئ الإسلامية، في إطار المبادئ الإسلامية. ليس فينا هكذا كتبوا وهذا الذي أرادوا، وإذا هذا قصدوا عليه استحقاق ورحمة نظبر غيرت في وكنت تفضل مطلع فجري وتذكر كان في الاسلام بدرا فقمنا نضاعف صحافه بدري كلمتان وبيتان يزيحان الخبر كله بفضل الله تبارك وتعالى في هذه القضيه الحساسه في الياس الكلام معاشر الكلام لا نصل اكبر من هذا فقد بينا بفضل الله تعالى هذا الامر واوضحناه بفضل الله عز وجل ورأينا بفضل الله تبارك وتعالى أن الكثيرين الكثيرين زادت عنهم الشبهة وعلموا أن ثورة الجزائر هي مطرقة بل هي جامعة قائمة بذاتها بينا وأكدنا وكررنا التأكيد على أن هذه الثورة إنما بعث عليها هذا الإسلام وهذا الدين الذي كان عليه الأولون وقد أتينا بها نهج وقد أتينا بأدلة وبراهين بفضل الله تبارك وتعالى كلها تصب في هذا المصاب فلا تزيد على ما ذكرنا بفضله ومنه وإكرامه. انظروا لك هذه اللحظات المباركة إن شاء الله تعالى بعد أن علم منكم الحقيقة كيف نحافظ على إكرام الله كيف نحافظ ما دون قد علم أن ثورة المنبر كانت ثورة إسلامية محضة ما دمنا قد علمنا ان الاباء والاجداد قد ضحوا لتكون كلمه الله هي العليا وتكون كلمه الذين كفروا السنه وقد كان لهم ذلك بفضل الله تعالى قد اخرجوا المستكبر من ارضنا اخرجوه ان شاء الله تعالى الى ان يرجع تركوا لنا تاريخا ثقيله خلا ثقيله هذا هو باختصار الجزائر بما فيها من الخيرات من فوق الارض ومن تحت الارض بما فيها من هذا الشعب الذي يدين بما في قلبه بفضل الله تعالى بالاسلام الذي يستسلم بفضل الله تبارك وتعالى الى سنه سيد الانام عليه الصلاه والسلام تركوا لنا حلما ثقيلا وتركه غاليه كيف لنا أن نحافظ على هذه الثلاثة على هذه التركة؟ إذا كيف نحافظ على ميراث المطر؟ أعيكم القلوب والأسماع يا عبد الله فإني سأذكر المسائل التي بها نحافظ على هذه التركة العظيمة الغالية وعلى هذا الحلم الفقير. أولا حتى نحافظ على هذه الأمانة لابد أن نتمسك بالإسلام جملة وتفصيلا فإذا الآباء والأجداد ما انتصروا وما تحرروا وما رفعوا رؤوسهم إلا حينما تمسكوا بهذا الدين العظيم. إذا تبايعتم بالعلم ورضيتم بالزرع وأخذتم أسباب البقر وتركتم الكلمة السديدة سلم الله عليكم جنة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم تسلط عليكم الذل حق بدت من الزمن لكنهم حينما تنبهوا الى الدواء والى العلاج النافع بفضل رب الارض والسماء تمسكوا به ورجعوا اليه ورجعوا الى دينهم ورجعوا الى كتاب ربهم ورجعوا الى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم استمسكوا بنص العلماء في ذلكم الزمان فانصره الله عز وجل وايده الله تبارك وتعالى من فوق سبع الظلال هؤلاء انتصروا بالكتاب ولن ننتصر نحن اليوم على انفسنا ولا على اعدائنا الا بوعد الاسلام. واذا رجعت الى الاسلام فينبغي ان نتذكر دائما وابدا ان هذه النعمه ينبغي ان نشكرها ان الاستقلال والحريه وان رجوع تلك الارض الى اهلها والى اصحابها انما هو من اعظم نعم يعني ذلك علينا وعليكم ايها الناس فينبغي ان نحافظ على هذه النعمه كما قال ربنا تبارك وتعالى الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فكيف ايها الناس بعد ان من الله عز وجل علينا بهذه الخيرات والبركات كيف تشرح الامور؟ كيف تنتهك حدود الله؟ كيف ينتشر الفجور؟ كيف ينتشر القمار؟ كيف تنتشر المخدرات؟ بل كيف تنتشر ديانات الفاسده وكلم ومحن كامله في ارض الاسلام والسنه؟ في أرض السوريا بالمال العلماء الأبرار والشهداء الأبرار عليهم محاماه العزيز الغفار. والله لا يكون الأبرار بشكل من ذلك. كتبت عائشه الكبرى رضي الله عنها وارضاها رساله محدثه الى معاويه بن ابي سفيان عليه رضوان الله. وفي هذا الكتاب ان اقل ما يجب لمن امن ان عن عليك النعمه ان لا تستبشر بك النعمه فيما يصيبون. والله عز وجل هو المدعي على الحقيقه انعم على نفسك عين كثيره، منها نعمه الاستقلال، منها نعمه الحريه، منها نعمه الترجاع الى الارض الطيبه والمباركه. فكيف تشكر هذه النعمه بهذا الفجور، بهذه الخمور، بانواع الفساد، بهذه الفاسده تنتشر في بلاد النحل والنحل الكاسده كما اشرنا، تنتشر في هذه الايام في ديارنا بالسحريه، بسحريه المعتقد وباسماء اخرى. فانا لله وانا اليه راجعون. تالله انه لمن القيام بالامانه ان لا نرضى بشيء من ذلك، وان نستمسك جميعا، وان نعود جميعا، وان نرجع بامتنا الى هذا الدين العظيم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه. هذه القضيه او الوسيله التي بها نحافظ على مرام الله. الوسيله الثانيه ان نرضى بمبادئ المنظر. واعظم مبادئ المنظر الاسلام، الاهتمام بالاسلام، الحفاظ على الاسلام. فلا ينبغي ان نرضى بان يستهزأ بالاسلام في بلاد الاسلام. لا نرضى ان يسب رب الانام في بلاد الاسلام. وانتم تعرفون ايها الناس للاسف الشديد ان الجزائر من اكثر البلاد التي تسب معين الرحمن سبحانه وتعالى. عافى الله امه ضحى اباؤها واجدادها، امهاتها وجداتها في سبيل الاسلام، ثم بعد ذلك يسب الله جهارا نهارا من خلال الجهار والكبار، من خلال الميزان والميزان. يسب الله تبارك وتعالى انا لله وانا اليه راجعون. عجبا والله. الجزائر ممكن ان تكشف في الدنيا تسب الله عز وجل كما جزاء. والعجيب في الامر كذلك يشكر الشيخ رحمه الله انك لا تجد في الدنيا من يسب الهه. ارايت عبد البقر يسب بقره حينما يغضب؟ ارايت الصليبي يسب الصليب؟ ارايت عبد في اله من الالهه الباطله يسب الهه الباطل في لحظات الغضب وفي غير لحظات الغضب؟ لكننا نحن نسب الله تبارك وتعالى حينما نغضب، واحيانا دون ان نغضب على سبيل الله. ولربما نظرت الى سب الله الفرض سيئه للغايه، الفرض سحيحه، لربما لا تقطع منك هذا في سبيل الله. ارض كما ذكرت سقيت في دماء العلماء الابرار والشهداء الابرار يسب فيها العزيز الغفار. انا لله وانا اليه راجعون. لا ينبغي ان تسمع بذكرها حتى نحن لا ينبغي ان نسمع، والمسؤولون لا ينبغي ان يتسامحوا في مثل هذا. عجب الله انك ربما سببت سعيدا وان كنا لا نرضى بسبب وشك مهما كان نقعد. فان المسلم ليس بالطعام ولا بالدعاء ولا بالفاحش ولا بالبذيء كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام. لكن القضيه للاسف كما قال القائل يقال في السجن من سب السعير ومن سب الاله فان الناس احرار. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معاشر الكامل كذلك ان هذه المنظر التي لا ينبغي ان لا ينبغي ان ترضى بها الجمل باي طريقه. هذا الوضع المقدم، هذه البلد الحبيبه، هذه الارض الطيبه، لا ينبغي ان نسمح بان تنتهك فيها الحرمات، لا ينبغي ان نسمح بان تستهتر اخيراتها، لا ينبغي ان نسمح في شبه من هذه البلده النباتيه. عذاب المهضه رحمه الله تعالى رحمه واسعه سال نفسه يوما فقال: لم تعيش انا؟ ثم أجاب بالخطاب فقال أعيش ريح السنة والسنة. بس ذكر كفعة من أرض الإسلام فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا، ينبغي أن نحبها لأنها من أرض الإسلام، لأنها أرض لأنها قطعة من أرض الإسلام بفضل الملك العلى مع شخصيته. الوسيلة الثانية التي بها نحاربه على الإمارة فقط وعلى هذه الجريمة الثقيلة والغالية لأي واحد أن نرضى بأن يمجد استكبار الناشط، لا نرضى بأن يمدح أحد من الناس مهما كان ذلك، أن يمدح الاستكبار أو العقبة الإسلامية، وما أكبر من يمدح هؤلاء الذين عاشوا في أرض الله عز وجل فزادا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم سمعنا من يقول لوكا خير قطع فرصة، سمعناها وكيف سمعها للشباب ربما تعتبر مصحفي الشيء، لكن سمعها سيدة كبير هذه البلية وهذه هي الرضية إما لله وإلا إلى الراجل عشر كلمة في وقت يطالب فيه الأمام بأن تستقبل فرنسا قانون التجريد في البر، نجد من يمجد دائما من يمجد الاستثمار ومن يثني على ذلك الاستثمار ومن يتمنى رجوعا بعرفة لا اله الا الله. ما اعظم خطر طالما تشتغل شيء لعلنا نصفها ان ذكرنا بنايتها ان ذكرنا نظامها ان ذكرنا بعض انجازاتها بانجازات عظيمه. لكن اولا لما فعل ذلك الخاص؟ شحال من أمهات تعلم الجزاء يوم تصبنا وانتهك كرامته هنا وانتهك شرفه هنا من قبل هذا الكفار. وكم وكم وكم من الدوائر قوية جدا جدا بعد ذلك القلب نمد الاستعمار ونمد الاستعمار ونقولها كفر الأنصار ونحك الأنصار لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. عشرة كلمة. الأمر الثالث أو الأمر الرابع مما نحفظ به ميراث المنبر وهذه جليلة غالية للإله أننا نسعى لعدم تشبهه ونعلم أبنائنا وبناتنا أنه لا ينبغي أن نتشبه بهؤلاء فيما هو من حضارتهم وخاصة فيما هو من ديانتهم. فهؤلاء كما سمعتم قد جاءوا إلى الجزائر ابتداء من أجل أن يبصروا هذا الشعب من أجل أن يفسدوا عليه مدينة. وقد نجحوا في مصلحات هؤلاء حينما قالوا بعد 20 سنة لن يصير من الجزائريين إلى الجزائريين إله سوى المسيح. وحينما قال قائلهم في تلك الحفلات بعد 100 سنة من دخوله الجزائر يأتي يذكر هذه القضية ويبين أنهم إنما أرادوا أن يشجعوا جنازة الإسلام في الجزائر. وقال قائلهم أيضا ستكون الجزائر بوابة نصرانية بوابة نصرانية ستكون الجزائر بوابة نصرانية في إفريقيا حصرية. هذا قصد الأول وقل الصوت نعم قصد الأرض قصد الخيرات قصد بركات هذه البلاد كالله مكانتها وقصدها لكن قصد بلاد الإسلام أن يحطم هذا الدين أن يخرج هذا يخرج هذه الأمة من دينها وأنى له ذلك وهل هذا الجهاد أن يصل إلى مثل ذلك. قلت لا ينبغي أن نتشبه به فيما هو من خطائفهم ونبي رسول الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقضية معروفة كما قال يوحنا رحمه الله تعالى في مقدمة المغلوب مولع دوما بتقليد الغالب مع أننا غلبناه وقفناه خلفهم أجدادنا في الصحراء وأبونا نحن طفقنا ننهزم أمامهم لأنهم سنة نفسية أمام هؤلاء طفقنا نقابلهم في أعيانهم في عاداتهم في تقاليدهم في كلامهم في طريقة كلامهم في طريقة لباسهم وفي بنيانهم من الأمور. نعم المغلوب أولى دوما بتقليد الغالب. قضية أخرى ينبغي أن نحن نخرج هؤلاء كما أخرجناهم من أرضنا ينبغي أن نخرجهم من فكرنا من أجسادنا من أعرافنا من عاداتنا من تقاليدنا من طريقة عيشنا أن نخرجهم. وأنتم تعلمون أيها العقلاء أن الاستثمار العسكري هو البدن والرأس إنما هو الاستثمار الفكري. ولذلك قال قائلهم ديغول بعد الحصار في الأكراف في الجزائر قال حصرت الجزائر أقال حصرت الحرب ولن أحصر الجزائر. هو يعلم ما يقول هو يدري ما يقول حصرت الحرب ولن أحصر الجزائر. ويظن دائما وأبدا أن الجزائر ملك له وهم يظنون دائما وأبدا أن الجزائر تابعة له وستبقى تابعة له. هكذا يريدون وهكذا يتقون. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى من باب القيام بالأمل من باب الحفاظ على التركة المباركة المبقية أن ندفع بإحراق هؤلاء المشركين من ثقافتنا من عاداتنا وتقاليدنا ومن ألسنتنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. لا تقطع عنه ذنب الأسعى وتوصلها إن كنت شهما فأتبع ربك الذنب. ومن الوسائل العظيمة الحفاظ على هذه التركة الحفاظ على اللغة العربية لا لأنها لغتنا فحسب بل لأنها لغة القرآن ولغة سبيل ملك الإنسان صلى الله وسلم عليه. نعم هذه اللغة المباركة ينبغي أن نحافظ عليها ضحى لأجلها أجدادنا وأبونا وأجدادنا كانوا يتعلمون وهم صعوبة الوضع يحرصون على تعلم اللغة القرآن والسنة كانوا يعقلونها كانوا يفجرونها كانوا يقلدونها. ونحن بإذن الله تعالى سنحرص كل الحرص على الحفاظ على هذه اللغة المباركة أولا وقبل كل شيء كما ذكرت لأنها لغة القرآن والسنة، ثم بعد ذلك لأنها لغة الجنائز الأقليدة، لغة أخرى تستفيد منها، اللغة الأخرى تنتفع بها تحرج، هذا أمر طيب تنتفع بها فيما هو من مصلحتها، لكن لغة واحد دائما وأبدا هي لغة القرآن والسنة. أقول الذي سمعته والحمد لله الذي في أمتي. حينما كانوا يدا واحدة حينما كلمتهم وحدة وأبدا ونحن بفضل الله تعالى نعيش وحدنا بعيدين عن ذلك الكلمة ونحن بفضل الله تعالى لنا أشياء كثيرة ينبغي أن تجمعنا لكننا بالأسف تفرقنا ربما أكثر من أي وقت مضى والله عز وجل قال ولا تهزأوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والريح القوة نعم تنازعنا ففشلنا وذهبت ريحنا وذهبت قوتنا وتسلط علينا أعداؤنا وتتربت علينا الأراضي الصليبيون البوذيون اليهود غير هؤلاء كل هؤلاء تكالبوا علينا كما تداعى الأكلة إلى أصحابها كما أخبر بذلك تماما الذي لا يطلق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم يشكو أن تداعى لكلكما كما تداعى الأكلة إلى أصحابها قال أو يعينك نحن يومئذ يا رسول الله قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم هدى وكهدى كثير وليسحق الله لها بدن صدود عليكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام حب الدنيا وكراهيه الموت فضاه الله في قوتنا وضاه الله في مودتنا وضاه الله في اجتماع كلمتنا فاذا اجتمعت كلمتنا كنا باذن الله تعالى اقوياء وكنا هذه الارض وكنا البشر باذن الله تبارك وتعالى مره اخرى وما ذلك على الله العزيز احد التكارم ارجو ان تكون قد وصلت الى بعض المقصود وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم في الثبات على هذه المبادئ المباركة، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نضع أيدينا في بطنها لنمور المسلم الجديد بأرض الإسلام وأرض القرآن وأرض السنة وأرض أجزاء القرآن في المباركة، وفقنا الله وإياكم لما يشكو من الله، اللهم قلب قلوبنا في قلوبنا على دينك، اللهم صلح قلوب صلح قلوبنا لطاعتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار نسأله تبارك وتعالى قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا نسأله جل في العلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن يبارك لنا في أرضنا وفي أمتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأله تبارك وتعالى أن يحسن بلاء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وصلي اللهم وسلم في وذلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.

Allah.